قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، نعتذر أيها الإخوة عن التأخير، والحمد لله الذي يسر الطريق للصعوبات البالغة فيه. وكنا قد توقفنا عند آيات الإنفاق بقول ربنا تبارك وتعالى في آيات الإنفاق، لأن الآيات من أول من هذه الآية 61 إلى آخر سورة البقرة تقريبا تتناول موضوع الإنفاق، النفقة في سبيل الله تبارك وتعالى، وموضوع الربا، آيات الربا، وهي آخر آيات نزلت في القرآن الكريم. ثم الآيات التي قال صلى الله عليه وسلم في حقها: من قرأها قبل نومه كفتاه. توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. هذه الآية رقم 63. الله يخبرنا في هذه الآية بقول قول معروف، والقول المعروف هو أن تقول الحسنى، فقد أمرت بالإحسان إلى كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. موضوع الإحسان ده موضوع مهم، الإحسان إلى الخلق، الإحسان إلى الزوجة، الإحسان إلى الولد، الإحسان إلى الجار، الإحسان إلى النبات، الإحسان إلى الحيوان، الإحسان إلى اليهودي، الإحسان إلى النصراني. النبي أحسن إلى الجماد، أحسن إلى الجماد عليه الصلاة والسلام حينما طيب خاطر جذع النخلة، جمال أحسن إليه رسول الله، وأحسن أحسنت امرأة بغي إلى كلب، وامرأة إلى هرة. طبعا قال قول معروف أن تحسن القول، وقولوا للناس إيه؟ حسنة. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الكلمة الطيبة صدقة، لا تقل إلا الحسنى، لا تتلفظ بسباب، بشتائم، بسب، بلعن، كل هذا يخالف شرع الله تبارك وتعالى. ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الطاعن ولا البذيء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إناء مسك يقطر مسكا. تحدث، ولذلك حتى مع المخالف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال للمخالفين: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أن أو إياكم لعلى هدى، والنبي يعلم أنه على هدى يقينا، يعلم أنه على هدى، ولكنه يقول المخالف: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. انظروا إلى، ولذلك الأحاديث تأتي تعلمنا هذا الأدب: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد إيه غير ذلك، ولم يقل من وجد شرا. حتى في حديث إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تخيل، لم يكرر فهجرته إلى امرأة يصيبها، لا، إلى ما هاجر لحقارته. الإسلام يتعفف عن ذكره، إنما هناك قال فهجرته إلى الله ورسول، من كان هجرته إلى الله ورسول فهجرته إلى الله ورسول. يعني حتى ابن عباس ثابت، سيدنا ثابت، أنس بن ثابت، سيدنا أنس بن مالك ماذا يقول؟ يقول: تسحرنا مع رسول الله. قال ابن حجر: ولم يقل تسحرنا ورسول الله، عيب. لا ينبغي أن نعطف أنفسنا على رسول الله معه، تشعر بالتبعية. شفتك حتى في حرف الجر عندهم أدب في استخدام حرف الجر. ولما سئل ابن عباس هل أنت أكبر أم رسول الله، وابن عباس أكبر في السن، قال إيه؟ رسول الله، أنا رسول الله أكبر مني وأنا أسن من رسول الله. رسول الله أكبر، فدرس يقول أنا أكبر، هو أنا أسن منه لكنه إيه؟ أكبر من تعبيرات. يا أخواني إحنا دلوقتي الغالب الأعم إلا القليل يسيء استخدام الألفاظ، تحدث معك بفظاظة، بلفظ يغضبك، بعبارة لا يليق أن يتحدث معك بها، لا، قول معروف. السائل جاءك يسألك وليس معك ما تعطيه، تقول له إيه؟ قول معروف. وسع الله عليك، يسر الله لك سبل الخير، أعانك الله، كشف الله عنك. طب السائل بقى سيد آدم، تديني يا أخي، خلي عندك دم، أساء لك الأدب، تقول له إيه؟ تحرم عليه. لك ختمت الآية والله غني إيه؟ لا ترد إساءة السائل بإيه؟ بإساءة. هو أساء الأدب، أنت لا تسيء. إذا الحلم هو الصفح عن المخطئ، الصفح عن المذنب. ورب العالمين سبحانه وتعالى صفاته أنه إيه؟ حليم، من أسمائه حليم. إيه معنى الحليم؟ الذي لا يعاجل المسيء بالعقوبة سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه لو أخذ الناس بما كسبوا من سيئات ما ترك على ظهرها منين؟ من دابة. وربك الغفور ذو الرحمة، حليم. إيه معنى حليم؟ لا يعاجل العاصي بالإيه؟ بالعقوبة. أنا أعصي فربنا لا يؤخذني بالعقوبة بل يمهلني، حليم. ولو أخذ الله الناس بذنوبهم ما ترك على ظهرها من دابة، وربك الغفور ذو الرحمة، من حلمه سبحانه وتعالى. ختمت الآية والله غني حليم، خير من صدقة يتبعها أب. يعني القول المعروف خير من الصدقة الذي يتبعه أذى، تعطيه الصدقة ثم تتبعها أذى. كيف تتبعها أذى؟ أن تمن عليه، يعني أن تفضحه بين الناس، تذكره بين الناس أنك أعطيت فلانا كذا، كلما مر بك هو أو غيره، هذا الرجل أعطيته، هذا من منان، يذكره دائما بعطائه أو يؤذيه. يعني إيه أذى؟ يعطيه الصدقة ويؤذيه بالقول، خذ عرفتنا، خذ ما تجيش ثاني، خذ بطل المسألة بقى. هذه المسائل تجرح شعوره، تكسره. لا، الله يقول القول المعروف خير من الصدقة التي يتبعها أذى، قول معروف ومغفرة. إيه معنى المغفرة هنا؟ الستر على سيئات، على سوء أدبه، أن تستره، أن تستر حاجته، أن تستر ما به من عيوب، أن تستر مسألته، مغفرة. الستر خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم سبحانه وتعالى. رب العالمين هو الغني عز وجل، غني يعني استغناء عن من؟ عن الخلق. هل ربنا يحتاج إلينا سبحانه وتعالى؟ غني عن طاعتنا، غني عن عبادتنا، غني عن ذكرنا، غني عن تسبيحنا، غني عن سجودنا، غني عن ركوعنا سبحانه وتعالى، غني عن نفقتنا. وربك الغني، أنتم الفقراء إلى الله، والله الإيه؟ الغني. والله غني حليم، ختمت الآية بالحلم، الحلم لنتعلم نحن الإيه؟ أن نكون إيه؟ حلماء. يا سلام على صفة الحلم دي، الحلم صفة لا يبلغها أحد بسهولة، حليم. ثم جاءت الآية 64، كم دي؟ 264. يا أيها الذين آمنوا سمعنا وأطعنا، نداء لعباد الله المؤمنين كما قلت لك، حينما تسمع يا أيها الذين أمنوا أعطيها إيه سمعك، فهو أمر أو نهي يأمرك الله به أو ينهاك الله. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إيه معنى إبطال الصدقة؟ الحبوط، الإحباط، تضيعوا ثوابها، تبطلوا أجرها، تتصدق لكنك تبطل الصدقة، ودي المشكلة. لا تبطلوا أعمالكم، فهناك محبطات الأعمال كثيرة، محبطات الأعمال، هناك حبوط كلي للعمل وحبوط إيه جزئي. من لم يصلي العصر حبط عمله كما قال صلى الله عليه وسلم. المرائي الذي يرائي بصدقته بين الناس يحبط إيه؟ يحبط أجر صدقته، يحبط أجر الصدقة، لكن عمله كله يأخذ أجر. قد يحبط الإنسان جهاده، شوف يجاهد ويحبط جهاده، سبحان الله، يحبط صلاة، يحبط صيامه، يحبط حجة، هناك إحباط، حبوط العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك. الحبوط أو المحبطات، وده فيها مصنفات للعلماء، محبطات الأعمال، يعني ما هي الأقوال والأفعال التي تحبط الإيه؟ الأعمال. الشرك محبط لكل العمل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أعمال المشركين. لا تبطلوا صدقاتكم، كيف نبطلها؟ بالمن والأذى. وسائل الإبطال المن والإيه والأذى. بس انتبه يا أخي بارك الله فيك، آيات الإنفاق في هذه السورة، سورة البقرة، من 261 ل 275 بل لآخرها تقريبا، 261 ل 286 تتحدث عن الإنفاق، فضل الإنفاق، وعن الربا، وعن الدين، معاملات المالية، كل هذه تشير إلى إيه؟ عظم الصدقة، منزلة الصدقة عند الله تبارك وتعالى. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. النهاردة بقى قعدت تتبع الآيات التي فيها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بحث مهم، لقيتها حوالي 14 آية في القرآن الكريم. من هم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين ما أتاهم الله فضله. الآية أخرى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، شهداء المنفقون في سبيل الله تبارك وتعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ها؟ إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر عملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حوالي من عمل صالحا، قال تعالى في سورة الأعراف، سورة الأعراف يا سيدنا، وعلى الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم، ها؟ لم يدخلها وهم يطمعون. والمهم في سورة الأعراف موضع، والأحقاف موضع، والبقرة خمسة مواضع بمفردها، للذين لا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون. الخوف دائما يكون منين؟ مما أنت مقبل عليه، والحزن على الماضي، فلا تخف على ما أنت قادم إليه في الآخرة يعني، ولا تحزن على ما تركت. سبت الزوجة حرعين، سبت البيت وصف الجنة، سبت الأصدقاء هناك أهل النعيم والتقوى. لذلك إذا رأى المسلم منزلته في الجنة لا يتمنى أن يرجع إلى الدنيا. الشهداء يتمنى أن يعود فإيه يقتل. ولدت لو أني أرجع فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل، لما له من منزلة عند الله تبارك وتعالى، لما عاين من النعيم. أهل القرآن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، العلماء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولياء الشهداء المؤمنون الأتقياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المنفقون في هذه الآيات لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. بالمن والأذى، قلنا ما معنى المن وقلنا ما معنى الأذى. مثله الذي ينفق صدقاته بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. شأنه هم ثلاث أصناف: الذي يتبع الصدقة من وأبى، هذا واحد. الثاني الذي ينفق ماله رئاء الناس، الاثنين. الثالث الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. ثلاثهم هذه. هؤلاء الثلاثة مثلهم، مثل هؤلاء الثلاثة: واحد الذي يتبع صدقته منا وأبى، اثنين الذي ينفق ماله رئاء الناس، ثلاثة الكافر. مثلهم القرآن له بلاغة عربي لأنه مستحيل أن يقول مثلهم، لا، ده أتى بكل صنف المفرد ثم قال إيه؟ مثل الذي يبطل صدقته بالمن والأذى كمثل صفوان عليه تراب، مثل الذي يرائي الناس بصدقته كمثل صفوان عليه تراب، مثل نفقة الكافر كمثل صفوان عليه تراب. ما درش أقول بقى مثل أروح عاطب الثلاثة وأتي بتشبيه واحد للثلاثة بلاغة. كمثل صفوان عليه تراب، ما هو الصفوان؟ الحجر، حجر، والحجر ده على التراب. يظن الرائي أنه يصلح للزراعة، على التراب أنت مش عارفه بقى، عليه تراب غطاه تراب، فيزرع فيه الحب، حط الحبة ويسقيها وتر المسألة تحتها حجر. والنبات لما الحبة لما تتفرع إلى جذر هيلبس في الحجر؟ لا. كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، الوابل يعني المطر الغزير، وابل ما ينزل مطر الغزير على الحجر ماذا يصنع به؟ يعريه من الايه؟ من التراب الذي عليه. فيعرف المرء ان الحجر ايه؟ املس، فيندم على صنيق، لا الحب خلى ولا ايه، فتركه صلدا، تركه ايه؟ صلدا، املس، حجر صلدا لا يصلح للنبات. كذلك شأن من تصدق بصدقة فأتبعها بالمن والإيه والآذى، يأتي يوم القيامة لا يجد أجرا لصدقته. وكالذي ينفق ماله رياء الناس، يأتي يوم القيامة ولا يجد إيه أجرا لنفقته رياء الناس. وكالكافر يأتي يوم القيامة ولا يجد ثوابا لنفقته. الثلاثة لا المرائي ولا الذي أتبع صدقته بالمن والأبى ولا الذي الكافر، الثلاثة أحوج ما يحتاجون إلى أجر الصدقة متى؟ يوم القيامة. يأتي يوم القيامة ويجد ثواب الصدقة كالحجر الأملس، كالسراب، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. يعني إيه لا يقدرون على شيء مما كسبوا؟ يعني ما أنفقوه لا ينتفعون به، لا ينتفع بنفقته، لا ينتفع بإنفاقه، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، والله لا يهدي القوم الكافرين سبحانه وتعالى. الهداية هداية الله عز وجل، الله تبارك وتعالى لا يهدي القوم الكافرين، لأن الكافر لا يستحق الهداية، ربنا يعلم أنه لا يستحق الهداية فلا يهديه، لا يهديه إلى القول الطيب ولا يهديه إلى الإيه؟ العمل الصالح سبحانه وتعالى. تحدثا بنعمة الله حقيقة، يعني أعطيك ما أنا الآن عاينته. أنا كنت بالطريق إليكم فتأخرت عن العشاء 7:06:17، الساعة 7:15، الساعة 7 على أكتوبر في الطريق، قلت أنزل من طريق إمبابة ونروح خلاص نلغي الدرس. فإذا بكده العربية تمشي الطريق ده من غير اختيار. والله أتت الطريق من غير اختيار إزاي الله أعلم. قلت له انزل فتحة إمبابة نسيها. فراح فتحة الزمان نسيها. طب انزل على طول طريق مستورد نسيها. وراح نازل طريق رمسيس وراح جاي من هنا. قلت له مسجد قفل. جيت هنا مرتين وهنا مرتين. قال لي لا فاتحين من ورا بعد ما ركبت تاني. فالنبي جاء بمين؟ سبحان الله. وانا كنت قد قطعت الامل عن ايه؟ اصل من سبعة قلت خلاص الدرس ايه؟ ساتصل واقول لهم خلاص الغوا الدرس. لكن انظر الى تقدير الله عز وجل. رب العالمين حينما يريد شيئا ايه؟ يحققه. طبعا مستحيل تكون الساعة سبعة العشرة عند الدق والدنيا مقفولة سواء عشرة صليت لك نص ساعة وتقول حوصل الدرس سبعة ورب مستحيل نعوز معجزة إيه؟ لكن الله عز وجل شاء أن نصل وشاء أن نأخذ هاتين الآيتين من كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. عموما نعتذر عن التأخير لظروف خارجة ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همنا وغمنا ونور أبصارنا. اللهم علمنا القرآن وخلقنا به وزقنا حب القرآن فهم القرآن نور القرآن عطاء القرآن بركة القرآن. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خير الجزاء.